كان يمشي وأنا معه، فجعلت أتباطأ حتى يتم حديثه عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كاد أن يبلغ الباب قلت: يا رسول الله، إنك أخبرتني أنك تخبرني بصورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فما هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبي، ما تقرأ في صلاتك؟ قلت: أقرأ بأم الكتاب، الحمد لله رب العالمين. قال: فإنها هي السورة التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. وفي رواية قال: لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم جلالة هذه السورة العظيمة التي نقرأها كل يوم، وافتتح الله تعالى بها كتابه. بل روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قرأ العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. هذه السورة العظيمة هي السبع المثاني، وهي أم القرآن، وهي الفاتحة، وهي أم الكتاب، لها عشرة أسماء عظم الله تعالى أمرها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها في صلاته ويقرأها في رقيته إذا رقى الناس، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فمررنا بنفر من العرب فاستقريناهم فلم يقرونا، يعني طلبنا أن يعطونا القرى وهو ما يوضع للضيف فلم يفعلوا ذلك. قال: فلما جلسنا في مكان بجانبهم لدغ سيد القوم، لدغ سيد هؤلاء العرب، قال: فأقبل إلينا أحدهم قال: إن سيد القوم لديغ، أفيكم من راق؟ يعني هل فيكم أحد يرقي الرقية، وهو نوع من العلاج على من يلدغ؟ قال: فقلت: نعم أنا، لكني لا أرقيه إلا بقطيع من الغنم. قال: فجعلوا لذلك. قال: فأقبلت إليه وجعلت أقرأ عليه سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قال: وأجمع بزاقي وأنفث عليه. قال: فقام فكأنما نشط من عقال. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد: قال: وما يدريك أنها رقية، يعني أثنى عليه لما استعملها في الرقية على المريض، قال: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية؟ قال: فسألته عما أعطوني من غنم، يعني هل يجوز؟ قال: خذه واضربوا لي معكم بسهم. هذه السورة العظيمة نقف اليوم أيها المسلمون خلال هذه الدقائق على شيء من معانيها. افتتحها الله تعالى بالعبارة التي يحبها جل في علاه، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يعني أقرأ مصاحبا لاسم الله، كما قال جل وعلا: قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني يصاحبها اسم الله ويحفظها الله في مجريها وفي مرساها. هذا عن سفينة نوح عليه السلام. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم عند تلاوتك تقول: أصاحب اسم الله في تلاوتي. لما تقول بسم الله قبل دخول المسجد، بسم الله قبل النوم، بسم الله قبل الطعام، بسم الله قبل دخول الخلاء، كلما ابتدأ المرء بهذا اللفظ فإنه يعني: يا رب صاحبني وأنا أفعل ذلك، يا رب احفظني، يا رب وفقني، يا رب أنا أستعين بك في شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو الاسم الأعظم لله جل وعلا، والرحمن الرحيم أيضا في رواية أنه هو الاسم الأعظم، كما أن الحي القيوم هو قول أنه اسم الأعظم. فهو سبحانه وتعالى رحمن بعباده، رحيم بالمؤمنين، هو رحمان بكل عباده حتى بالوحش، فالوحش ترفع رجلها لئلا تطأ ولدها مما جعل الله تعالى فيها من الرحمة بهذا الصغير. لكنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورحمة الله تعالى واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. حتى قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر أضع في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. لما بدأ يغرق وهو يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لمعرفة جبريل بسعة رحمة الله، يقول: خشيت أن تدركه الرحمة. وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم، لما رأى جبريل من سعة رحمة الله تعالى. فما دام أن الله سمى نفسه الرحمن الرحيم، فالعبد يقول: يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا رحيم اغفر لي، تجاوز عني، كن معي، ارحمني يا ربي فاشفي مرضي، ارحمني يا ربي فوسع رزقي، ارحمني يا ربي فاكشف كربتي وادفع عني مصيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، وهي لفظة يحبها الله جل وعلا. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكله فيحمده عليها يقول الحمد لله، ويشرب الشربة فيحمده عليها يقول الحمد لله. أول كلمة يقولها أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أول لفظة قالها إبراهيم، قالها آدم لما نفخ الله فيه الروح، لما نفخت فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله. الحمد لله هي لفظة يحبها الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يحب أن يحمد. ويقول عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، ليس ميزانا عند بقال أو ميزانا عند تاجر، إنما ميزان الرحمن جل وعلا. قال: والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تملأني، أو قال: تملأ ما بين السماء والأرض. ولذلك افتتح الله تعالى كتابه بسور بحمد نفسه، وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق. وجعل الله جل وعلا الحمد له مزيته، وأمر الله تعالى به أنبياء. وقال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وأمر الله تعالى بحمده في كل شأن. إذا استيقظت من نومك: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. إنسان خرج من الخلاء كما في بعض الروايات يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فيكون العبد حامدا لله على كل أمر، بل حتى عند المصيبة إذا أصيب العبد بما يكره يقول: الحمد لله على كل حال. إذا قبض الله ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالت الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا قال عبدي؟ لما مات ولده فلدة كبده ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: يا ربي حمدك واسترجع. يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لأن الله يحب أن يحمد على كل حال، سواء من فرح أو حزن أو سعة أو ضيق، اجعل لسانك دائما حامدا لله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يوم الدين بما فيه من اجتماع الخلائق، وما فيه من فزعهم وخوفهم ورهبتهم، وما فيه من تغير السماء والأرض، وما فيه من هد الجبال وتسجير البحار، وما فيه من دنو الشمس من الخلائق، وما فيه من ملوك وأكاسرة وقياصرة وعظماء، وما فيه من ملك عظيم، كل هذا يملكه ربنا جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. من ذا الذي يشفع عنده في يوم الدين إلا بإذنه؟ من الذي يملك الجنة والنار في يوم الدين إلا هو؟ من الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء في يوم الدين؟ هو هو مالك يوم الدين. من الذي يملك أن يحسن إلى من يشاء ويعذب من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء؟ هو مالك يوم الدين. لا يغير شيء ولا يبدل إلا أن يشاء سبحانه. الرسل خائفون وجلون، والملائكة باكون حذرون، والناس في خوفهم وفزعهم، وربك جل وعلا في يوم الدين يؤمن من يشاء. لا يعلم متى يوم الدين إلا، ولا يعلم متى ينفخ في الصور إلا هو، ولا يعلم ما يقع في يوم الدين ولا من أحوال العباد إلا هو، ولا يقدم ولا يؤخر في يوم الدين، ولا يؤخر شيء إلا بإذنه، فهو سبحانه مالك يوم الدين. ويوم الدين أعظم يوم يمر على العباد، أعظم يوم يمر على كل العباد هو يوم الدين لما تقوم القيامة. إذا وقعت الواقعة الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، يوم الدين عظيم، فبين الله جل وعلا أنه تحت ملكه مالك يوم الدين. ثم قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة معناها واسع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. سلامك على أخيك عبادة، ابتسامتك في وجهه عبادة، قولك الكلام الحسن له عبادة، أكلك الطعام الحلال عبادة، نومك إن احتسبته عبادة، إحسانك إلى ولدك عبادة، إتيان الرجل لامرأته عبادة، خروجك إلى المسجد، رجوعك منه، تلاوتك للقرآن، كل هذه عبادات تتقرب إلى الله تعالى بها. العبادة ليست فقط صلاة وصوم وصدقة، بل معناها أوسع من هذا. قال إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي أنا في وظيفتي أستعين بك، أنا في تربيتي لأولادي أستعين بك، أنا في ذهابي إلى المسجد ورجوعي أستعين بك، أنا في صنعي لطعامي أستعين بك، في سفري وإقامتي أستعين بك، في نومي واستيقاظي، فلا غنى لي عنك يا رب العالمين أبدا، إليك وإلا لا تسد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إذا تعلق هذا القلب بالله وصار مستعينا به سبحانه فقد حقق العبادة. إياك نعبد، ما دام أنك تعبد الله، إذا لما يصيبك الدين من أول من تفكر أن يعينك؟ الله. ما دامك تعبد الله، إذا مرض ولدك من أول من تفكر أن يعينك؟ هو الله، فتستعين به. إذا جعت بمن تفكر أن يعينك ويسددك ويطعمك؟ إذا ظلمت بمن تفكر أن ينصرك؟ إذا أصابك هم أو غم أو ضلل أو سهر بمن تفكر أن يعينك؟ الله. وهذا مقتضى العبادة. ولذلك قال سبحانه إياك نعبد، ثم بيّن أثر العبادة فقال وإياك نستعين. فلا أستعين بقبر، ولا أستعين بولي من الأولياء، ولا أستعين بصنم، ولا أستعين ولا بملك مقرب، ولا بنبي مرسل، إنما بك أنت سبحانه. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. يا ربي اهدني الصراط المستقيم في عبادتي وفي ذهابي ومجيئي وقيامي وقعودي. وحري بعبد يقيم صلاته دائما ويكرر هذه الكلمة من هذه الآية وهذا الدعاء، حري به أن يوفقه الله في كل شأن. العبد الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم في اليوم عدة مرات في صلواته المفروضة والنافلة، هذا سيهديه الله في دراسته وفي وظيفته، وعندما يتوه بين أمرين لا يدري ماذا يختار، وعندما يقدم على سفر أو على زواج أو على بيع أو شراء. العبد الذي يقولها من قلبه ويقرأها اهدنا الصراط المستقيم، حري أن يهديه الله وأن يوفقه. استشعرها وأنت تقرأها. ثم بين الله جل وعلا ما هو الصراط المستقيم. هو صراط الأنبياء والمرسلين الذين أمر الله بالاقتداء بهم، فقال صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، طيب هل هناك شروط أخرى؟ نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا الحق وتعمدوا أن يتركوه وأن يتولوا عنه، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فغضب الله عليه. والضالون النصارى الذين تعبدوا على جهل، فصار أحدهم يتعبد في كنيسته يعبد عيسى عليه السلام أو روح القدس، فهم ضالون. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالعبد يقول يا ربي اهدني الصراط المستقيم الصراط الصحيح، وجنبني الصرط الأخرى التي فيها الضلال. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لكل خير. ثم ختم الله تعالى السورة أو تختم السورة إذا قرأها الإمام بأن يقول المأموم آمين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. قال يقول العبد في الأرض آمين، وتقول الملائكة في السماء آمين. قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن نصلي وراء الإمام إذا قال ولا الضالين، ليس نحن فقط الذين نقول آمين، هناك ملائكة تقول آمين أيضا. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وآمين معناها اللهم استجب. بارك الله لي ولكم بالكتاب العظيم، وحداني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله جل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا تزال آلام أهلنا في سوريا وفي حلب وفي غيرها لا تزال تمثل أمامنا من خلال ما ينقل إلينا عبر وسائل الإعلام، ولا يزال دعاء المسلمين في صلواتهم وفي غيرها يرفع إلى الله تعالى ابتهالا أن يكشف الله جل وعلا ما به. ولقد أمر خادم الحرمين جزاه الله خيرا بحملة لإغاثة أهلنا في سوريا، وتم التعميم على الخطباء أن يتحدثوا عنها وأن يحثوا الناس بأن يتبرعوا وأن يتفاعلوا معها. ولا شك أن المرأة إذا علم بمثل هذه الأعمال يحاول أن يحرص عليها وأن يتعاون معها. نسأل الله جل وعلا أن يجزي من كان السبب في إقامتها وفي إيصالها خير الجزاء، وأن يسر الله تعالى الأمر في وصولها إلى إخواننا هناك. كما نسأل الله جل وعلا أن يكشف ما بإخواننا في كل مكان، سواء في العراق أو في بلاد الشام أو في اليمن أو في مصر أو في غيرها من البلدان. نسأل الله تعالى أن يكشف ما بهم وأن يعمهم ويسبغ عليهم رحمته ظاهرة وباطنة بفضله ومنته وكرمه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم بك نستغيث يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أخرج لنا من خيرات الأرض، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.